كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر. لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من فتاوى قناة الحافظ، وهذه الفتاوى نستقبل فيها رسائلكم واتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول، هذا سائل يسأل ويقول: أريد أن أعرف غسل الجنابة كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقول يا أخانا الكريم، غسل الجنابة أولا أن تغسل ما أصاب الذكر أكرمك الله بالماء والصابون، ثانيا تغسل يديك بالماء والصابون، ثم لا تستعمل الصابون، تتوضأ وضوءا للصلاة كاملا وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى عن المكان الذي أنت فيه وتغسل رجليك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد مرة أخرى، أكرر لإخواننا الذين يسألون عن غسل الجنابة لا سيما الشباب، نقول: غسل الجنابة أن تغسل أكرمك الله بالماء والصابون ما أصاب حول الذكر من المني ونحوه، ثم تغسل يدك بالماء والصابون، ثم تبدأ فتتوضأ وضوءا كاملا ما عدا الرجلين، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات والجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى فتغسل رجليك، كل هذا بدون الماء والصابون. إذا أردت أن تغسل بالماء والصابون بعد ذلك فافعل، لا بأس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هذا الوضوء الذي توضأه وهو يغتسل من الجنابة، هل يجوز أن يصلي به، أم إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ الجواب: نعم، هذا الوضوء الذي توضأه أثناء غسل الجنابة يجوز أن يصلي به، بشرط ألا ينقض وضوءه أثناء الغسل، بمعنى ألا يخرج ريحا أثناء الغسل مثلا أكرمكم الله، أو ألا يتبول أثناء الغسل، أو ألا يمس ذكره أثناء الغسل، يعني ألا يفعل شيئا من نواقض الوضوء أثناء الغسل. فعليه أن يصلي بهذا الوضوء أو بهذا الغسل ما شاء، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. طيب، عندنا سؤال آخر يقول السائل: بعض الناس قد تعود في قريتهم على أنه إذا رأى رجلا يتوضأ يقول له زمزم، والمتوضئ يقول جمعا، وإذا رأى رجلا يصلي بعدما ينتهي من الصلاة يقول له حرما، والآخر يقول له جمعا، فما حكم هاتين الكلمتين؟ هاتان الكلمتان أخي الكريم بدعة منكرة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كيف تكون بدعة وأنا أدعو له قل زمزم، يعني أدعو له أن يتوضأ من زمزم، أو حرما أدعو له أن يصلي في الحرم؟ نقول يا أخانا الكريم: نعم، هذا دعاء، لكن وضع هذا الدعاء في هذا الوقت ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا تعمدوا يكون بدعة. أتدري لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان هذا الدعاء بزمزم في هذا الوقت وبجمعا في هذا الوقت وفي هذه الحال، هذا الدعاء خيرا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فبما أنه لم يدل ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم مرة واحدة ولا حرما مرة واحدة ولا أحد من الصحابة، دل ذلك على أنه بدعة. لأن هناك قاعدة أصولية تقول ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى من إخواني المشاهدين لا سيما طلبة العلم أن يكتبوا هذه القاعدة فإنها مهمة جدا. ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. أكرر القاعدة الأصولية مرة أخرى، أقول ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء برغم وجود الداعي إلى فعلها وليس هناك مانع من فعلها فتركه سنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد لم يستاك كلما دخل، وإنما كان يستاك عند الصلاة. مع وجود المقتضي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ حسنات وأجورا، فلو كان السواك عند دخول المسجد فيه أجر وثواب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المانع لم يكن هناك مانع السواك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فترك التسوك عند دخول المسجد سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتثاءب، لا النبي صلى الله عليه وسلم يتثاءب. نأتي بمثال آخر لأن في حديث وإن كان مرسل ما تثاءب نبي قط، والتثاؤب من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ويأكل، وفي نهاية الأكل يقول الحمد لله أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني أو أي دعاء من الأدعيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء رجل عند كل أكل وقال وقرأ سورة الكوثر، كل ما أراد أن يأكل قرأ سورة الكوثر، تقول له لماذا يقول سورة؟ ده سورة من القرآن. القرآن والقرآن حرام؟ نقول القرآن ليس حراما، لكن قراءة سورة الكوثر في هذا الوقت والمداومة عليها في هذا المكان بدعة، لأنها لو كانت خيرا في هذا الوقت لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام النبي تركها، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي إرادة كسب الحسنات وانتفاء المانع، لم يكن هناك مانع من أن يقولها، فتركه سنة. عند البيع والشراء باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى كثيرا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ البائع والمشتري الفتحة للنبي، لم يقلها ولم يفعلها الصحابة، فدل ذلك على أن فعلها في هذا الوقت بدعة. لكن في أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان هناك مانع منها، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، يؤم الناس في الصلوات، لكنه لم يكن يقرأ في المكبر، لم يكن يقرأ في المكبر. هل ترك القراءة في المكبر سنة؟ نقول تعالى نطبق القاعدة، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ترك القراءة في المكبر أثناء الإمامة مع وجود المقتضي. نعم هذا يسمع الناس ونأخذ أجر وثواب، المقتضي موجود. وانتفاء المانع، هل كان هناك مانع يمنعه من القراءة في المكبر؟ أيوة كان فيه مانع، وهو لم تكن هناك مكبرات. طيب معنا اتصال، تفضل. اتصال معنا، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخونا محمود. وعليكم السلام، تفضل يا أخانا الكريم. يا حضرتك الله يسلمك وبارك فيك. يا حضرتك عامل ايه، اخبار حضرتك ايه؟ بخير ونعم، الله يحفظك ويرعاك. عليك سلمك الله. انا جوز بنتي الحمد لله ملتزمة وكويسة. نعم. جوزها عصبي وما بيصليش، وانا محتار دلوقتي افرق بينهم ولا اعمل ايه بالضبط، وانا قلت لها اصبري كذا مرة، ومعها ولد وبنت، وخايف افرق بينهم واخد انا الذنب، لان هو ما يعني كذا مرة نقول له صلي شوية ويقطع شوية ويصلي شوية ويقطع شوية، وهو شكاك لدرجة ان قال لها لو كذبت عليا الآن في طالب. طب ما في أمور الست ما تقدرش تقول لجوزها تصرحها بيها. فجاب مرة دخل لقى كانت هي جايبة فرخة من المسوق يعني وحطتها في وحطتها بره الثلاجة. ففازت الفرخة بنزل تشتري لبس المدارس للعيال. رجعت من بره بيقول لها الفرخة دي كانت فين؟ قالت له كانت في الثلاجة. خافت تقول له بقى إني أنا شارياها وباظت. فدلوقتي ما أعرفش هل أنا أعمل هل ده طلاق يقع ولا ما يقعش ولا ما تحاسبش عليها هي ولا مش والله ولا فرق بينهم ولا سيبها وتطلق. هو لا يصلي نهائيا ولا حتى الجمعة؟ ولد وبنت. لا يصلي الجمعة؟ لا المتهيألي بيصلي ممكن يكون ما أعرفش ما أسألها ما بيصلي الجمعة ولا ما بيصليش. طيب أجاوبك إن شاء الله. حاضر أجاوبك إن شاء الله. أخونا الكريم بارك الله فيه يقول إن زوج ابنتي عصبي ولا يصلي. إذا كان لا يصلي نهائيا فأنتم تعرفون كلام العلماء، بعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة كفرا يخرج من الملة، وبعض أهل العلم قال بأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر ولا يخرج من الملة. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ترك الصلاة كفرا، أن ترك الصلاة كفر، والإمام الشافعي يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا ولا يخرج من الملة لكنه كبير من الكبائر ويجب أن يعذر تارك الصلاة. وهذا يقول بأنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فنقول أخي الكريم إذا كانت ابنتك تستطيع أن تدعوه إلى الله عز وجل وتؤثر فيه وتجعله يصلي ويستقر في حياته فأبقها معه لعل الله عز وجل يهديه على يديها. أما إذا كان الرجل لا يصلي نهائيا فإن الأبناء سيخرجون لا يصلون وسيكونون أبناء سوء، فالأولى التفريق بينهما. نعم معنا الأخت مرفت، تفضلي يا أختنا الكريمة. تفضلي يا أختنا أنت على الهواء. الأخت مرفت تفضلي سؤالك. تفضلي سؤالك يا أختنا. طيب انقطع الاتصال ماشي. نرجع إلى موضوعنا فنقول بأن هذه القاعدة الأصولية التي أحب من إخواني أن يتقنوها جيدا لأنها ستفيدهم في مسائل كثيرة جدا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. فمثلا في صلاة الجمعة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يأمر أبا موسى الأشعري وكان صوته جميلا أو عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب يقرأ ربع قبل الجمعة والناس تستمع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيلة حياته. صلى الجمعة 10 سنوات في المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مرة واحدة. مع وجود المقتضي إرادة كسب الحسنات والأجور وهذه الأشياء وانتفاء المانع، ليس هناك مانع من أن يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ رب هو جالس في المسجد، ليس هناك أي مانع. وبرغم ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله حينئذ يكون بدعة. هنا سائل يسأل ويقول أعطي رجلا مبلغا مقطوعا مبلغا من المال، يعني أعطي 100,000 مثلا ويأخذ ربحا شهريا مقطوعا كل شهر 5,000 وفي نهاية العام يأخذ مبلغه كاملا، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا أخي الكريم نوع من أنواع الربا ولا يجوز، لا يجوز أن يكون هذا. والشركة الصحيحة أن تضع هذا المبلغ من المال معه على سبيل الشركة، تقول خذ هذه 100,000 ضعها معك أو تاجر فيها والربح مناصفة مثلا أو بالثلث والثلثين، الربح على ما اشترطاه، والوضيعة على رأس المال، الخسارة تكون على رأس المال، الخسارة تكون على رأس المال ما لم يفرط العامل أو يهمل. طيب معنا اتصال تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، أنا عندي 36 سنة. نعم. ألو أيوة أسمعك يا أختي. وأنا عندي سكر من 12 سنة وام الخمس بنات وانا حامل، ودلوقتي انا ماليش اي وسيله لمنع الحمل عشان السكر، كان ليا بس وسيله واحده وبرده فشلت، وجربت برده وسائل طبيعيه وبرده فشلت حملت عليه. فدلوقتي انا عايزه اعمل عمليه ربط، فعايزه اعرف يجوز لي اعملها ولا؟ حاضر اجاوبك. شكرا. حاضر ان شاء الله. بالنسبه لاختنا السائله تقول بان عندها السكر ولا تستطيع ان تستعمل وسائل من وسائل منع الحمل، وعندها خمس بنات وحامل وتريد ان تربط، لانها اذا كان يا اختنا الحمل سيؤذيك ويقول الاطباء بانه يضرك فلا باس ان تربطي ما لم تصلح معك الوسائل الاخرى. اما اذا كان الحمل لا يضرك فاتركي، فلعل الله عز وجل يرزقك ذرية صالحة مباركة تنفعك إن شاء الله في حياتك وبعد مماتك. نعم. معنا اتصال آخر. نعم. أخونا إبراهيم تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي أنا بس بالنسبة لبرامج المنسوخة. ارفع صوتك شوية بارك الله فيك. برامج المنسوخة. البرامج المنسوخه نعم بتشتغل على الكمبيوتر. بالنسبه للبرامج اللي هي البرامج اللي مش اصليه يعني حكم استخدامها ايه؟ طيب حاضر اجاوبك على ان شاء الله. اخونا ابراهيم بارك الله فيه يسال عن البرامج المنسوخه. نقول يا اخانا اذا كانت هذه البرامج ملكا لشركات اسلاميه وقد جعلت حقوقها محفوظه فلا يجوز أن تتملك حق مسلم إلا بإذنه. أما إذا كانت ملكا للكفار ونحو ذلك فلا بأس بها. نعم. ثم هنا سائل آخر يسأل ويقول ما حكم لعب العيد التي فيها الترويع للمسلمين، يعني كالبومب والصواريخ التي تصدر أصواتا والمفرقعات التي يستعملها الأولاد في العيد ونحو ذلك؟ نقول هذه أخواني وإن كانت مباحة في الأصل إلا أنه إذا حدث منها ترويع للمسلم كأن يفرقع مثلا أمام عمارة كبيرة وفيها مرضى وفيها أطفال وفيها أناس ينفزعون فلا يجوز، لأن ترويع المسلم لا يجوز. أما إذا استخدمها في الصحراء أو بعيدا عن الناس وليس فيها ترويع المسلم وليس فيها ضرر للطفل المستعمل لها فحينئذ يجوز. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم النقاب؟ نقول يا أختنا الكريمة النقاب واجب، يجب على الأخت المسلمة أن تغطي وجهها. وإن كان الذين يقولون بأنه ليس بواجب يستدلون بحديث رواه أبو داود عن أسماء عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. فيقولون هذا الحديث صريح في أن المرأة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. العلماء ردوا على هذا الحديث فقالوا أولا هذا حديث ضعيف جدا لأنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف، ومن رواية خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله. خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة رضي الله عنه، فبينهما انقطاع. يبقى الحديث فيه ضعف سعيد بن بشير وفيه انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة، فالحديث ضعيف جدا. بل وفي عن عنة قتادة أيضا فالحديث ضعيف جدا، وفيه أيضا متن منكر نأخذه بعد ما نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. نعم أخونا صبري تفضل يا أخونا الكريم تفضل، أنت على الهواء تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسال سؤال بعد اذنك. انا فطرت 12 يوم في رمضان، كنت عامل عمليه اكفل بس التلفزيون عشان ما تسمعش نفسك مرة ثانية. اصومهم الاول ولا اصوم الست تربيل الاول؟ ايوة طيب فندم. خلاص سمعت حضرتك جزاك الله خير. عندك سؤال اخر؟ طيب انقطع الاتصال. نرجو لو عنده سؤال اخر يعود الاتصال بنا ان شاء الله تعالى واجيب. اجيب اخانا صبري. اقول لاخينا صبري بارك الله فيك، اسال الله ان يشفيك وان يعافيك وان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اخونا صبري افطر 12 يوم بسبب عملية جراحية من رمضان، ويقول ابدأ اولا بالستة ايام من شوال أم أبدأ بالأيام التي علي؟ أقول يا أخانا الكريم تبدأ بالأيام التي عليك لأمرين. الأمر الأول أن الفرض مقدم على السنة، فلو توفي الإنسان لن يسأل عن الستة أيام من شوال لكن قد يسأل عن الأيام الفريضة. الأمر الثاني أنك تريد أن تصوم الستة أيام من شوال لكي تدرك الفضل المذكور في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أليس كذلك؟ بلى، أنت تريد أن تحصل هذا الأجر. العلماء قالوا يشترط أن يكمل رمضان صياما كاملا ثم يشرع في الستة أيام من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه، أي من صام رمضان كله ثم أتبعه ستا من شوال. فلو صام الست قبل أن يتم صيام رمضان لا يأخذ الأجر كاملا. وعندنا سؤال، سؤال في الرسائل القصيرة. إحدى الأخوات تقول بأنها أدت العمرة كاملة وهي منتقبة لم ترفع النقاب. نقول يا أختنا الكريمة وجميع أخواتنا التي يذهبن إلى العمرة أو الحج، إذا أرادت الأخت أن تذهب إلى الحج أو العمرة عليها أن تجهز إسدالا على وجهها أثناء الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. تنتقب يعني تلبس النقاب المفصل على قدر الوجه، النقاب يسمينه النساء هنا في مصر النقاب السعودي أو الكويتي. هذا النقاب غطاء الوجه وتنقب فيه نقبان، تنقب فيه نقبين، فهذا ممنوع، هذا من محظورات الإحرام. إذن ماذا تصنع الأخت المسلمة؟ تجيب شيء مثل الطرحة أو التلي تضعه تحت الإشارب وتلبس الإشارب فوقه يكون مغطيا للوجه كاملا وليس فيه نقبان، هذا اسم الإسدال، فتغطي وجهها بهذا الإسدال لقول أسماء رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا حاذينا الركبان أسدلنا على وجوهنا. أما بالنسبة لسؤال أختنا الكريم التي أحرمت بالنقاب وظل النقاب حتى أتمت العمرة، نقول أنت بارك الله فيك، أولا نشكرك على تغطية وجهك وجزاك الله خيرا على حيائك وحشمتك، ولكن ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس النقاب، وأنت مخيرة بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تذبحي شاة وتوزعها على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة، أي واحد رايح الحرم رايح مكة نعطيه ثمن شاة يذبحها ووزعها على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام تصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين تطعيم ستة مساكين من مساكين الحرم. فإذا كنت أنت موجودة هنا ممكن تصومي ثلاثة أيام وهذا كفارة هذا المحظور الذي ارتكبتيه، وعمرتك إن شاء الله صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منا أمك. معنا اتصال أخونا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة كيف. مرحبا يا أخي إسلام، تفضل سؤالك يا أخي الكريم. شكرا. عندي سؤال صحة حديث اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قام في الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة كتب من الذاكرين، ومن قام بألف كتب من القانتين. صحة الحديث. وسؤال تاني، دلوقتي في برامج مثلا بيعملوا جايزة مثلا قيمتها 50 جنيه، يعني الواحد ممكن يتصل وطبعا هم بياخدوا من الفلوس اللي هي المكالمة اللي احنا بنتصل منها بحيث تكون مثلا الدقيقة بجنيه ونص او اربعة جنيه او كده. فمثلا اذا انا اتصلت وشاركت وهم خدوا مني الفلوس وانا وكسبت 50 جنيه، فهل ده صحيح يعني صحيح ولا ده يعتبر عزب ولا من الـ من الـ من الثمار يعني؟ لانه في الاخر اللي بعد كده لما اذا جات الاجابه صحيحه بي بي بيكتبوا اسمي مع اسماء الناس الاخرى وبيعملوا زي ايه قرعه بحيث بيطلعوا منها السيد. طيب عايز اعرف صح الحديث. حاضر اجاوبك ان شاء الله بارك الله اجاوبك. حاضر. نجيب اخانا اسلام. حديث من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين إلى آخر الحديث، هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون، أظن على غلب الظن أن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. أخونا الأخ أحمد تفضل يا أخانا الكريم. تفضل أنت على الهواء. تفضل يا أخانا. أخ أحمد تفضل سؤالك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. أيوة السلام عليكم. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الله يسلمك ويبارك فيك. انت بخير يا رب. انت بخير الله يسلمك. انا يحبك. اتمنى ان انا اقبل يد حضرتك واراك. ربنا يرفع قدرك يعني وبركاته. عزك الله وعز الاسلام بك وبمن امين واياكم الله يحفظك. كان لي سؤال بس يا شيخنا. زوجتي كان عليها ايام من رمضان بسبب الحيض، هل يجوز الجمع بين 6 أيام من شوال البيض والأيام التي عليها من رمضان بنية واحدة أم لا؟ هذا سؤالي. وثم إن لي رجاء يا شيخنا، أريد أن أرى حضرتك وأرى وجهك، فيعني لو حضرتك سمحت في الكنترول يقول لي معاد حضرتك لأني كنت عايز أستشير حضرتك في حاجات بعد تقبيل إيدك. ربنا يحفظك ورعاك ويبارك فيك. تأخذ إن شاء الله الرقم من الكنترول، وإذا كنت تحبني في الله فادعو لي وأنا أدعو لك إن شاء الله، فيستجيب الله عز وجل بظهر الغيب. أسأل الله أن يجمعنا وإياك وجميع المشاهدين والمستمعين في جنات الفردوس الأعلى. نعود إلى أسئلة أخينا إسلام. أخي إسلام يتكلم عن البرامج والجوائز، وهذه مسألة أحب أن ننبه عليها. أحيانا القنوات الفضائية تعمل مسابقات، والمسابقة تكون مثلا جوائز حج أو عمرة، هل يجوز الاشتراك فيها أم لا؟ نقول يا إخواني هذه المسابقات على قسمين. القسم الأول لو كان الاتصال بسعر الدقيقة العادي وأن القناة لا تربح من وراء الاتصالات شيئا، سواء كانت الدقيقة في القناة بجنيه أو بجنيه ونص وهي لا تربح شيئا، فهذه الجوائز صحيحة وهذه المسابقة صحيحة. وإذا كانت كبعض القنوات مثلا الدقيقة بجنيه، مثلا الدقيقة العادية دقيقة الفتاوى بجنيه أو بجنيه ونص العادية، دقيقة المسابقة مثلا بأربعة جنيه أو خمسة جنيه وبتربح منها من وراء كل دقيقة جنيه مثلا، يعني في 2 جنيه زيادة على الدقيقة، جنيه بتأخذه شركة الاتصالات وجنيه تأخذه القناة الفضائية، ويعملوا مسألة الاستقبال الموسع، كل من يتصل يقول أنت الآن على قناة كذا تفضل بإجابتك، يعني يفتح عليه الخط ياخذ دقيقة، فمليون واحد يتصلون في وقت واحد يفتح عليهم دقيقة بجنيه، مليون جنيه. شركة الاتصالات تأخذ نصهم والقناة تأخذ نصهم، وبعدين الحج والعمرة وكذا يكلف مثلا 100,000 أو 200,000 والقناة تربح من ورائهم 200-300,000. إذا كانت بهذه الطريقة فهو قمار لا يجوز. لماذا؟ لأن المتصل هذا اللي بيدفع 4 جنيه على المكالمة على الدقيقة قد يربح من ورائه عمرة، يبقى دفع 4 جنيه وربع عمرة، أو قد يخسر دفع 4 جنيه ولم يربح شيئا، إذا فيها مكسب وخسار. هذا هو الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا الخلاصة إذا كان الاتصال بسعر الدقيقة العادي والقناة لا تربح شيئا فالمسابقة صحيحة، وإذا كانت القناة تربح من ورائه شيئا وتأخذ جزءا من الربح تطلع به الجوائز والربح الآخر تأخذها لنفسها فهذا لا يجوز وهو قمار. معنا فضيلة الشيخ محمد العدمي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتك سماحة الشيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نفع الله بدعوتك العالم كله فضيلة الشيخ وحيد. آمين وإياكم بارك الله فيكم. وأنا متصل يعني عشان أقول لفضيلتك أشهد الله عز وجل أن أنا يعني أتقرب إلى الله عز وجل بحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولو كنت يعني مع فضيلتك الآن على الهواء لقبلت يدك ورأسك بل لحملت نعلك على رأسك. لا لا تقل الله. هذا لا تقل هذا، بارك الله فيك. فأسأل الله أن ينفع بك وأن يتقبل منك يا رب العالمين وأن يشرفنا دائما وأبدا بالتعلم بين يديك والجلوس أمامك يا فضيلة الشيخ وحيد. بارك الله فيك وربنا ينفع بدعوتك. فضيلتك يعني في سؤال كثير ما يطرح ويعرض وعامل مشاكل كثير قوي قوي في البيوت المسلمة ألا هو قضية التعدد. فإحنا عاوزين نضبط المسألة بالنسبة للأزواج بالنسبة للزوجات، متى يعدد وكيف يعدد وما الواجب عليه؟ سؤال كبير وموضوع كبير، وأتمنى لو فضلتك تفرد له حلقة كاملة حتى نضبط المسألة عند الأزواج وعند الزوجات. والله ينفع بدعوتك وتقبل منك، وأستحلفك بالله أن تدعو لي بالثبات وبالتوفيق وبحسن الخلق وطلب العلم وحسن الختام يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أعتذر عما قاله فضيلة الشيخ وأقول كما قال الأول، إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ومعنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ونواصل معكم في بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر. إن كنت لا تدري ربما نستشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع فتاوى قناة الحافظ. أيها الأحباب الكرام، نعود إلى أسئلة إخواننا. أخونا الذي يسأل يقول بأن زوجته عليها أيام من حيض أفطرتها في رمضان وتريد أن تصوم الستة من شوال، فيقول هل يجوز أن تجمع الأخت المسلمة بين قضاء أيام الحيض مع الست من شوال بنية واحدة؟ الجواب نقول بارك الله فيك، لا ينبغي مثل هذا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنها لا تأخذ الأجر حتى تقضي رمضان كاملا، من صام رمضان أي كاملا ثم أتبعه ست من شوال وهو ناقص. الأمر الثاني أن الست من شوال هذه سنة مكملة للفريضة إذا كانت تريد أن تأخذ الأجر كاملا كصيام الدهر، فلا يتحقق هذا، بل ينبغي أن تصوم عليها أولا ثم بعد ذلك تصوم الستة أيام من شوال. فضيلة الشيخ العجمي حفظه الله وبارك فيه من الدعاة المعروفين يطلب حلقة عن التعدد للزوجات وضوابط، هل يجوز لكل إنسان أن يعدد أم لا يجوز، وما هي صفات المعدد، وهذه القضايا، وموقف الأخت المسلمة إذا تزوج زوجها ونحو ذلك. هذه المسائل طبعا تكلم فيها مشايخنا حفظهم الله. هناك شريط لفضيلة الشيخ الحويني اسمه التعدد قوة للأمة، وهناك رسالة كتاب اسمه زوجتي زوجتني لأحد الكتاب، وهناك عدة أشرطة ورسائل في الموضوع. فأظن أن فتوى عابرة لا تعطي الموضوع حقه، فلعل إن شاء الله تتيسر حلقة كاملة بإذن الله تعالى عن هذا الأمر لنضع الضوابط التي تضبط الإنسان في مثل هذا، هل يجوز له أن يتزوج الثانية أو لا يجوز أو يحرم أو يستحب أو يجب، وكذلك الثالثة والرابعة. هنا سائل يسأل ويقول لو أن إنسانا كان قد عمل في محل من المحلات وكان يسرق من هذا المحل بعض الأشياء، كان يسرق من وراء صاحب المحل كل يوم، كان المحل منذ 20 سنة وتزوج وأنجب، وهو الآن يؤنبه ضميره وتؤنبه نفسه ويريد أن يرد المبلغ لصاحب المحل، هل يجب أن يرد المبلغ أم يجوز أن يتصدق به؟ طيب سوف نأخذ الإجابة بعدما نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. أختنا ميادة، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك جيدا، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. أيوة حضرتك أنا كنت لبست النقاب مرتين وبعدين قلعته وعايزة ألبسه بس مش عايزة أقلعه تاني خالص، فمش عارفة بصراحة يعني مش عارفة أعمل إيه. أنت أنا لبسته مرتين وقلعته بس هو أنا أصلا عندي ضيق تنفس وعندي غدة درقية فبتبقى خانقاني، بس أنا أصلا مش عايزة أقلعه، يعني أنا عايزة ألبسه ومش عايزة أقلعه خالص، يعني بغض النظر بقى عن أي تعب أو أي حاجة، بس أنا عايزة ما أقلعوش خالص، فكنت عايزة من حضرتك حضرتك يعني كم عمرك يا أختنا الكريمة؟ شكرا. طيب خلاص شكرا لله. أنا سوف أعطيك الجواب بإذن الله تعالى. أقول أختنا ميادة، الظاهر من كلامها أنها تحب الله ورسوله وأنها مقبلة على الله عز وجل، وتلبس النقاب ثم سرعان ما تضعف عن لبس النقاب فيأتيها الشيطان ببعض هذه الحجج والأعذار، أنت عندك الغدة الدرقية، عندك كتمة نفس، النقاب سبب لك كذا وكذا، فتخلع النقاب، ثم يقوى إيمانها مرة أخرى فتلبس النقاب وتظل لابسة له، ثم تعود فيضعف إيمانها بعد فتخلعه، فتريد علاجا لهذه المشكلة. أقول يا أختنا الكريمة، أولا نحن نشكرك على أنك تريدي فعلا أن تلبسي النقاب، والظاهر من كلامك أنك أخت مقبلة على الله، أخت قوية الإيمان، ولكن أنا أدلك على عدة أمور. الأمر الأول، ابتعدي عن صديقات السوء التي يثبطنك عن النقاب. الأمر الثاني، حاولي أن تكوني مع أخوات ملتزمات منتقبات يعينك على طاعة الله ومرضاته. الأمر الثالث، اعلمي يا أختنا أن كل معاناة تعانيها في سبيل النقاب فهي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، وهذا أمر فني، النقاب الذي يضايق النفس هو النقاب الذي يسمونه بالنقاب السعودي أو النقاب الكويتي، وهو عبارة عن قماش يغطي الوجه، والنقاب الصحيح الذي لا يضايق النفس وهو أحسن وأفضل من هذا النقاب هو ما يسمونه بالنقاب التلي، بيشة من قماش الطرح، قماش ثقوب يعرفه الناس، تعرفه المرأة الطرح اللي يلبسوها، هذه طبقات 8 طبقات و6 طبقات و12 طبقة، تتنفس الأخت منه تنفسا كاملا ولا يضرها، وبرغم ذلك أفضل من الآخر لأنه يأتي من فوق الرأس مباشرة إلى الصدر أكرمكم الله، فيغطيها غطاء كاملا، تتنفس تنفسا كاملا وبرغم ذلك تحجب حجابا كاملا وترضي ربها، فاصبري واحتسبي وإن شاء الله تلبس النقاب مرة أخرى ولا تخلعينه. طيب معنا اتصال، أخونا الأخ سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة لو سمعت فضيلة الشيخ عايز رقمك بس، عندي مسألة شخصية يعني كذا مرة نتصل وما عايز رقمك بس.